يقول في كتاب تعظيم العلم: قلتم وأعون شيء على إعظام العلم، فالكلمة أعون صحيحة حيث أنها رباعية، وعادة لا تصل الرباعي على صيغة التفضيل هكذا، فما وجهه؟ لا وجه له، وجهه وهم. الصحيح أن يقول فما أشد معونة، لأن الفعل رباعي كما قال أعانى، فلا يكون على أفعل التفضيل. هذا الذي يحضرني الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.